يقول جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوز إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بين صلح وصلح خير. فأخبر أن صلح خير من التفرع والاختلاف. وقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا حتى تبيع بأمر الله إلى أن قال: إنما المؤمنون فأصلحوا بين أخويكم. إذن فالإصلاح بالأفراد، بين الجماعات، بين الرجل وزوجته، بين الأبناء ووالديهم، بين الجيران، بين الزملاء والأصحاب، بين الجيران والأصحاب، بين الفئات، بين البلدان، بين المجتمعات كلها. فالسعي في الصلح خير، والساعون إليه أهل خير وصلاح، لأن الأبية تأبى الظلم والعدوان وتجد السلام والسلم والسلام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم بما هو أفضل من درج الصيام والصلاة: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات العارقة لا تعرق الشعر ولكن تعرق الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لأهمية إصلاح رخص للمصلح بين الفئتين أن يكذب ليتوسل بكذبه إلى التوفيق. وفتق بالحديث تقول أم كثم من دعم عقبة بن وائط: لم يكن رسول يرخص شيء ما يحكم الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس. وحديث رجل مراته ومر زوجها هذا يجوز كذب فيه للمصلحة العامة. ولهذا قال الله وجب الغارمين في الزكاة وفي الغارمين قال علماء: الغارمون قسمان، شخص غارم لمصلحة نفسه فسده ما يعينه على قضاء دينه، وغارم غارم لإصلاح ذات البين فيعطى من الزكاة قدر ما أنفق لإصلاح ذات البين، لأن إصلاح ذات البين أمر مهم للإسلام. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويجعل بلادنا أيضا من ولعل إن شاء الله مساء خادم الحرمين في الإصلاح بين الدول والجماعات وإزالة أسباب الخلاف والحرص يجعل على إن شاء الله مساء حميدة يرجع له في آخر إن شاء الله. نعم، اللهم آمين، وحفظ الله بلادنا من كل شر، وأيضا ثبت الله المرابطين في كل مكان ونصرهم وسدد رميهم. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة أيضا أيها الأحبة باتصالاتكم التي تصلنا تباعا على 011-405-2999. نستقبل أول اتصال، مطر العتيبي من عفيف. حياك الله مطر. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مطر، أهلا مرحبا. عسى عندكم في عفيف الحين مطر يا شيخ؟ والله أنا في قرية لكن الخير إن شاء الله بيجي. الله. ما جانا شيء. اللهم أمين، اللهم أمين. تفضل بالسؤال. تفضل. سؤالي: أنا أحد الأشخاص كان مسافرا وفي أثناء طريقه وجد مسجدا يصلي الجمعة، فصلى الجمعة ولما فرغ من الصلاة أدى صلاة العصر قصرا، هل فعله هذا صحيح؟ يا أخي المفتاب عندنا أن العصر لا تجمع مع الجمعة وإنما تجمع مع الظهر، فإذا كان صلى مع الإمام الجمعة بنية الجمعة فإنه لا يجمع مع العصر لأنه لا يجمع إلا مع الظهر، فالعصر لا تجمع مع الظهر ولا تجمع مع العصر. العصر تجمع مع الجمعة، العصر تجمع مع الظهر لا مع الجمعة، العصر تجمع مع الظهر لا مع الجمعة، فإن كان صلى بنية الجمعة فلا يجمع مع العصر، وإن صلى بنية قصر الصلاة جمع مع العصر. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. حياك الله، شكرا لك يا أخ مطر، بارك الله فيك. نحن معكم ونتواصل على الهواء مباشرة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. عثمان معنا، الأخ عثمان مصطفى من عقلة الصقور، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يجزيكم خير يا سماحة الوالد، ينفع بكم الإسلام والمسلمين. جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا وقعتني في التورق وما أدري عن أنه فيه خلاف، بعدين أبي أعطيك الصورة. اشتريت من الإنسان سلعة ويوم كتبني وعطاني الورقة مشيت لي صاحب الإنسان يعني داير بيع له، يعني قال عنده 35 كيس هذا سماد حق مزارع واتضح لي انه في بعد 15 كيس من واحد ثاني، وهذا اتصل على هذا وهذا اتصل على هذا، لين وصل التاجر الاخير واتفقوا وقالوا خلاص نزلها في مخزني انا، وما دريت انه هذا بيع غايب. وش الحكم فيها يا شيخنا؟ والله يا شيخ الاصل التورق، الاصل بالتورق الجائز ان يشتري الانسان سلعه لاجل ان يبيعها برخص فينتفع بقيمتها. اما والطريقه دي اشتروها وقعوا على اوراق مبايعه وذهب هنا وهناك وانتهى، اظنهم ما باعوا شيء، اظن كلها صورا كلام يعني كتاب اسطر لا حقيقه لها، لان الحقيقه لابد ان يقبل السلعه اللي اشتراها يحوزها ويقبضها ويعلمها. اما مجرد توقيع على بيانات ولا سلعة موجودة ولا هذا خطأ. استلموها يا شيخ، استلموها في النهاية، استلموها وما حصل شيء. استلم المشتري؟ استلموها وما حصل شيء الحمد لله، هم ما عرفوا كلهم يعني الحمد لله وشغى. المهم يا شيخ لأنه لا يصح أن يباع إلا ما ملك، قبل أن تملك السلعة لا تبيعها. والحين ايش علي يا شيخ؟ سم وش عليه يسمى الله عدوك وش عليه شيء إن شاء الله الحمد لله. طيب يا شيخنا سؤالي أنا مثلا يعني الأجل حل وأنا سافرت بالقروش هذا السعودية، وبعدين الأجل حل وأنا ما توفقت للسداد كله، واتصلت على أخوي في السودان قلت له سدد عني، وسدد عني جزاه الله خير وارسلت بالقروش، وبعدين نفس الربح اللي قدم من التاجر يعني قلت عم من باب سبحان الله يعني أعيش شوي أقول يا شغلة الأجل حل وأنا ما توفقت للسداد كله، سددت بعض واتصلت على أخوي في السودان قلت له سدد عني، وأخوي سدد عني وأنا سددت، يوم سددته قلت له يعني نفس الربح اللي قدم من التاجر الأول أعطيته إياه، بس ما كان بلاته شرط يعني من باب أنه قلت يعني أخوك سدد عنك بدون فائدة. إيه بس أنا أعطيته من عندي، بس أعطيته قد نفس اللي أخذ من التاجر أعطيته إياه بس من عندي، ما شرطني عليه ولا شرط ما في شيء الحمد لله. الله يجزيك خير يا شيخ بارك الله فيك. يا شيخنا معناه سؤال خير. طيب تفضل. الله يعافيك يا شيخنا، في مسجد فيه غبر في السودان، بعدين الغبر هذا يعني في السور غرب المسجد، نحن قبلتنا طبعا شرق وهو غرب إذا كان خارج السور، إذا كان القبر خارج السور ما في شيء، اما ان كان القبر في محيط المسجد يصلى فيه لا يصلى الا اذا كان القبر في محيط المسجد فلا يصلى في المسجد، وان كان القبر خارج السور ما في شيء. وفي السور الحين يا شيخ وعلينا الحكايه الحين وش نسوي؟ لا بد ان يخرج القبر، لا يكون في المسجد، يخرج القبر، ينقل القبر الى المقبره العامه. ممكن نفصله صاحبه يا شيخ، صاحبه مره متمسك ممكن نفصله بجدار ولا شيء؟ إذا فصلته بجدار مستقل وانفصل عن المسجد فهو كلام يخالف. والصلاة الفاتت يا شيخ وش نسوي فيها؟ ها؟ الصلاة اللي راحت وش نسوي الحين؟ عفى الله عما سلف. الله يجزيك خير ووفقك يا شيخ وثبتنا وياك على الحق. شكرا حياك الله يا عثمان، بارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعين الكرام على هاتف البرنامج 011-4052-999. نستقبل الاتصال التالي من الأخ منصور من الدمام. منصور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية الله يبارك فيك، أسأل الله أن يمدك بالصحة والعافية وأن يحفظك الأمة الإسلامية إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يعافيك يا شيخ. عندي ثلاثة أسئلة. طال عمرك، الأول طال عمرك، كنت في وقت زعل مع زوجتي طال عمرك، فقلت لها تحرمين علي إذا طلعتك مكان أو عند أختك، فما فيها شيء يا شيخ. وش تقصد بهذا؟ يقول ما هي نيتك، وش قصدك في كلامك هذا؟ القصد يعني كنت تحرمين عليه يعني ناوي طلاقها ولا كيف؟ ما اسمعك. انت ناوي الطلاق لها؟ لا ما انا ناوي الطلاق لها. لا اذا كفر عن يمينك وتخرج وينتهي الموضوع. اكفر عن يميني ايش يا شيخ؟ اطعم 10 مساكين وجبة غداء او عشاء وتنحل يمينك. أطعم 10 مساكين فقط. نعم. الله يجزاك خير. السالفة شيخ، أنا جمعت زوجتي في نهار رمضان بس لم يكن فيه علاج يعني للذكر الله يكرمك أو أي شيء يعني. كيف؟ يعني مداعبة. إذا كان ما فيه علاج وحصل إنزال فعليك أن تقضي هذا اليوم، أما إن حصل العلاج لا بد من كفارة المغلظة. لا يا شيخ ما كان فيه علاج طال عمرك. أليس في الصيام شيء ينبغي ليحضر نفسه ولا يكح نفسه بشيء يندم عليه؟ الله جل وعلا جعل الليل النهار مباحا في الليل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، فأجيب من أمر حرام وكبائر الذنوب وكل وسيلة تفضي إليه أو تقرب ينبغي أن تبعد عنه وتركها. الله يجزاك خير يا شيخ. يعني أقضي يومي بس اللي فطرت فيه. أقضي اليوم، أقضي هذا اليوم بس. طيب يا شيخ السؤال الثالث، طال عمرك يعني كنت أنا في دورة عسكرية طال عمرك وفي نهار رمضان يعني كان في رمضان دخل الدورة في رمضان، ففطرنا أيام يعني كان فيها تدريب وتعب، فما أدري كم الأيام هذه اللي فطرتها يعني، فما هل علي كفارة أم؟ احتض وقضيها، احتض اجعل احتياط وقضيها. يعني أنا يمكن حول 40 أو 50 أيام يعني أزيد عليها يومين يا شيخ؟ ما يخالف، إذا نزل إن شاء الله. ولا علي كفارة؟ العام الماضي للعام اللي قبل، أي سنة هذه؟ أي سنة؟ والله يا شيخ يمكن لا حول 6 سنوات أو 7 سنوات. إذن عليك مع القضاء إطعام مسكين كل يوم. إطعام مسكين كل يوم مع مع مع القضاء. مع القضاء نعم. أطعم عن كل يوم مسكين. مع على كل يوم، على كل يوم فطرت فيها قضي وأطعم مسكين. نعم. طيب يا شيخ إذا أحد أنظر يعني ولا قدر على النظر هذا فما حكم يا شيخ؟ يكفر عن يمينه. يكفر عن يمينه وإطعام 10 مساكين. نعم نعم. الله يجزاك الجنة يا شيخ ويحفظك إن شاء الله ويطول عمرك لنا للأمة الإسلامية. جزاك الله خير يا منصور، وذكرتنا في شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا ويوفقنا لصيامه وقيامه. اتصال آخر من الأخ حسن من جدة، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا شيخ. أنا صار موضوع طلاق بيني وبين زوجتي حوالي قبل 3 شهور كذا، فما كان عندي نية طلاق أنا بصراحة، لكن هي كانت تصر كثير على الطلاق يعني، فذهبت يعني على اساس اني اروح للمحكمه وطلبت من طلب ورقه مراجعه على اساس اني اثبت لها اني رحت المحكمه وكذا يعني، فما وافقوا هناك انهم يعطوني الورقه هذه. المهم اخبرتها عن طريق الجوال باني ذهبت للمحكمه وطلقتها، مع العلم انه ما كان صراحه لا في نيه يعني ولا من الاشياء. يعني قلت لها اني ذهبت المحكمة وطلقت وانت ما وقع شيء، ما ذهبت المحكمة، ما طلقت المحكمة؟ لا ما طلقت لا ابدا يا شيخ. اذا كنت ما طلقت المحكمة ولا وقع منك طلاق في المحكمة الخارجية ما في شيء. بس اخبرتها اني انا طلقتها يعني. اذا قلت اني طلقت، قلت لها اني طلقتك؟ لا قلت لها انا ذهبت للمحكمة وطلقتك من المحكمة. وأنت غير صادق. لا غير صادق ولا كان في أي نية يا شيخ والله. ما عليك شيء شيخ. الحمد لله. طيب والمرة الثانية يا شيخ برضو بعدها بشهر يعني، مع العلم إنها ما كانت في بيتي يعني، بس اتفقنا إنها ما تشتغل أنا وأخوها وأبوها. فذهبت بدون لا علمي ولا علم أخوها ولا علم أبوها، فذهبت للعمل. فوقفتها في الطريق وأخبرتها، كانت بسواق، كان معها سواق من الجنسية الهندية شيخ، وكان بصراحة حتى يعني لبس البرقع حقها كانت بلثمة وكذا ما تعودت إني أشوفها، ف يعني صراحة أخذتني الغيرة بزيادة يا شيخ. فهزاتها وكلمت السواق اللي معاه انه وديها للبيت وفرفضت يعني، ونزلت من السيارة متعصبة وكذا، فاضطرت الى اضربها، رفعت يدي عليها. وحاولت بعد ما ضربتها أنا أغمى عليها وحاولت أدخلها للسيارة فرفضت بعدين أنها تدخل السيارة. المهم كانت تصر بكثرة يا شيخ، كانت تصر على طول بكثرة والله لا أطلع على الشارع. المهم ذهبت مرة ثانية للشارع، شارع عام يعني طرق طريق طيارات، ورجعتها من الطريق وكذا، وهي برضو مصرة لكنها مرة ثانية وهي تحس عن الطلاق يعني. فقلت لها أنت طالق يا شيخ. يا أخي وين خطأ كل يتصرف أحمق ما هو طيب. التصرف في علاج الخطأ مو بالشكل هذا، يعالج الخطأ بأسلوب الحكيم مو بأسلوب بالشارع أو من الناس. هذه شيخ تصرفاتنا ما هي قوي، ما هي طيبة، لا شك أن غيره، لكن غيره ينبغي في حدود المعقول. أما غيره تحملك على هذا التصرف هذا خاطئ. إنما واسكو في أنت في جدة يا شيخ، روح أنت وياه غدا لما نكتب دعم جدة، يسمع منك منك ويسمع منها ويبعث الخطاب عن الموضوع ننظر فيه إن شاء الله. والله يا شيخ الآن هي لها حوالي ثلاثة أشهر يعني من يوم ما صار الكلام هذا، لها شهر ونص. اذهب إلى شوف يا شيخ، اذهب إلى مقدام جدة أنت وإياها وقل لهم يسجلون ما حصل منك وما حصل منها، يعطون قصة كذا في رسالة ضوئية إن شاء الله. شكرا يا حسن. بس ما هي موجودة يا شيخ، هي ما هي موجودة في يعني ما هي موجودة في بيتي الآن، هي زعلانة عند أهلها وأنا خايف تنتهي العدة يعني. أنا ما أدري يعني وقع أقوالك وأقوالها. شكرا يا حسن، بارك الله فيك. شكرا وبارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعنا الكرام ومع اتصال آخر معنا منى من الرياض، تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أنا طلقت طلاق حائض، هل يقع أو ما يقع؟ بدون علم زوج ما يدري إني حائض، أرسل لي ورقتي وأنا كنت في الدورة. طلقك وأنت حائض ولا يعلم ذلك هو؟ لا هو أنا كنا طالعة من عنده وأنا في الظهر جامعني فيه، بعدين رحت لأهلي جاتني ورقتي وأنا معي شو اسمه ورقة، جاتني ورقة الطلاق وأنا في الحائض. ولا لا يعلم أنك حائض؟ إيش؟ هو يعلم انك حائض او لا؟ هو لا يعلم اني حائض يوم انه يرسل ورقتي. وين ساكن فيه انتم؟ ايش؟ في الرياض. انتم في الرياض؟ اي اي في الرياض؟ اي نعم. يمرني الزوج ان شاء الله بعد الظهر غدا، يمرني الزوج ان شاء الله في المكتب بكره ان شاء الله الساعه الزوج ياتيني في المكتب غدا نفهم معه. يجيك في مكتبه، في مكتبه في مدينة الرياض جنوب الرياض يعني آخر طريق الملك فهد جنوبا. شكرا لك. لا طيب في سؤال آخر؟ لا بس لكن يعني لازم له يعني يجي عشان يلحقكم يعني علشان يسمع يسمع يأتيني شو اسمك كلامه سهل أمور إن شاء الله. طيب طيب شكرا يا منى، بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعينا الكرام ومع أسئلتكم في برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ عبد الله القحطاني من أبها، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله يا شيخ. أنا وصفتي طويل عمر، أنا طلقت زوجتي أمس أو قبل أمس طلقة واحدة وتعتبر أول طلقة، وفي بيتها وما خرجت من بيتها إلى الحين. ما أدري يا شيخ طلقتها كيف؟ متى وقع الطلاق منك؟ كيف؟ متى وقع الطلاق منك؟ ليلة الجمعة الماضية. أيوة الجمعة هذا. خدت ورقة من المحكمة ولا لا؟ كيف؟ أثبتها في المحكمة وما أثبتها الطلاق؟ لا لا لا باقي ما ماذا قلت لها؟ باقي في بيتها و... ماذا قلت لها؟ قلت لها أنت طالق. وين تسكن فيه يا شيخ أنت؟ ما أسمعك يا شيخ. في أبها، من أبها أنت عبد الله؟ من أبها، من أبها يا شيخ. أيوه اذهب أنت وإياها غدا أو إن شاء الله لمكتب الدعوة بخميس مشيطة وبأبها، يأخذون الإفادة منك ومنها ويبعدون السهل الأمور إن شاء الله. طيب بإذن الله. حياك الله يا عبد الله. شكرا شكرا يا شيخ. يا هلا شكرا لك. أيضا اتصال آخر معنا أم لين من مكة المكرمة. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت فضيلة الشيخ، حكم صبغة الشعر اللون الأسود للمرأة؟ وأنا ما في شيء ما أحفظه، لكن عدم السواد أفضل. طيب بالنسبة للبس البنطال أمام النساء، لبس البنطال يكون وسيع ومحتشم. المهم المرأة لا تلبس البنطال أمام الأجانب خارج البيت، أما داخل المنزل المقصود لا تلبسه أمام الأجانب عنها أو في الأسواق العامة، ما يصلح هذا الشيء. أما في داخل المنزل في أمر سهل. الله يجزاك. طيب فضيلة الشيخ، اعتمرت قبل فترة ونسيت أصلي ركعتين الطواف في خلف المقام، صليتهم في المسعى. ما في شيء. ما في شيء. طيب امرأة جت لزيارة بنتها هنا في مكة وجت غير محرمة. كيف؟ واعتمرت جت غير محرمة، يعني جت من الخارج هي. وين جت من؟ من وين جت؟ من أي دولة؟ من السودان. طيب. جت يعني معتمرة هي من أول من كذا سنة تقريبا 7 سنوات. نعم. فجت جت وغير محرمة. وأحرمت من مكة؟ أحرمت من التنعيم وسوت عمرة، عليها شيء؟ وهي ناوي العمر من قبل وما نوته من قبل؟ نعم. هل هي ناوي العمر من قبل وما نوته من قبل؟ ما أسمع. هل هي ناوية هالعمرة من قبل عندما كانت في السودان قبل الوصول إلى المملكة؟ هل كان في نيتها أن تعتمر أم نوت بعد ما دخلت المملكة؟ هي ناوية عمرة بس ما حددت وقت معين. لعل إن شاء الله إحرام من التمييز إن شاء الله. الحمد لله. طيب. الله يجزاكم خير. شكرا لك، بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعينا الكرام. أبو فهد من بقعة في منطقة حائل، تفضل. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله وأثني على ما هو أهله. الحمد لله. أول شيء نبي ندعي ملكنا سلمان الله يجزي خير الجزاء على اللي احنا نشوفه يبذله. في 4 أسئلة خفيفات وسريعات. تفضل. أنا إمام مسجد، وأول ما أسلم تسليمة اليمين أصف اليمين يقوم، أول ما أسلم يقوم، هل هم فعلهم صحيح ولا لا؟ يعني مسبوقين أول ما أسلم أنا يقومون هم. السنة ألا نقوم ألا نصرف إلا بعد التسليمة الثانية، فالتسليمتان ركعتان من الصلاة، لا بد من تسليمتين قبل الانصراف من الصلاة. يعني هم عليهم شيء ولا لا؟ كلهم لا تنصرفوا إلا بعد التسليمة الثانية. لا تقول ما كان يكون إلا بعد المسلمة الثانية. طيب يا شيخ، السؤال الثاني، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل تصلي الجماعة ولا ما تصلي؟ كيف؟ في الصلاة وانت تصلي. موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين الثنتين بين الثانية أو الجلوس الشهادة الأخيرة، هذا موضع الصلاة على النبي، إما في الشهادة الأول أو لا، موضع الصلاة على النبي في موضع الوقت الشهادة الأخير. موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو يكون في التشهد الأخير في الركعة الأخيرة فقط. الله يجزاك بالخير. والسؤال الثاني، سلمك الله وطال الله بعمرك، أمي عسى الله يطول بعمر أمهات المسلمين أجمعين، ومازحها والعب معها، هل هذا يعتبر من العقوق ولا لا؟ المهم لا يعني لا تستعمل عن الغلظة والشدة، يعني يقول لهما قولا كريما، اجعل قولك لأمك قولا لين سهل، وما كان المزح لكن لا تخاطر سوء، خلها خبرا طيب. الله يجزيك خير الجزاء. والسؤال الأخير يا شيخ الله يطول بعمرك، اسم النبي صلى الله عليه وسلم اسم أبوه عبد الله وهو كافر، هل هو أنا بس بلتفت لهذا الشيء؟ أبوه عبد الله مات في الجاهلية لما قرر يرجعون أن أبيك في النار، قال إن أبي وأباك في النار، فأبو الرسول توفي في فترة قبل البعثة توفي والله وشريك والله وعلى بحاله. يعني اسمه عبد الله الآن، لكن اسمه هو محمد بن عبد الله. أي نعم. الله يجزاكم خير الجزاء. شكرا يا أبو فهد، بارك الله فيك، حياك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل يقول: شخص ظلمني ظلما شديدا وأنا أطلبه مالا ولم يعطني هذا المال، هل يجوز لي الدعاء عليه؟ إن دعوت عليه أخذت نصيبك، وإن صبرت وتحملت نالك الثواب العظيم وتحمل عذاب أليم، لأن دعوت عن دعاء المظلوم يخفف عنه، يجعله قصاصا لك. لكن إذا صبرت وتحملت وعلم الله منك ذلك فرج الله همك إن شاء الله. نعم، معنا اتصال الأخ رضوان من الطائف، حياك الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شيخنا ما طول عليكم، فيها الآن في الأيام هذه أيام ممطرة في معظم ربوع المملكة، أسأل الله أن يجعلها سقيا رحمة إن شاء الله. بالنسبة لطول العمر لمسألة الجمع بين المغرب والعشاء، بعض الأحيان بعض الأئمة نريد لو نعرف ضوابط الجمع، لأنه يحصل لغط في المسجد بين المصلين والأئمة إذا تأخروا في الجمع، أو المصلين يرون أن يريدون الجمع والإمام يرى أن لا يجمع فيحصل لغط في المسجد، فما هي ضوابط الجمع؟ الجمع بين المغرب والعشاء في المطر جائز في الحضر، جائز، لأن الصحابة كان أمراء المدينة يجمعون ويصلي معهم الصحابة ولا يكون عليهم ذلك، فالجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر جائز بالإشكال، على الإمام والجميع يتقرب في أنفسهم، فلا يتأخر عن جمع في مصلحة لهم، ولا يطالبون بجمع لا ليس وجود، فإذا وجد العذر عند افتتاح الأولى، وجد عذر عند المغرب لعذر المطر المستمر والوهل الشديد، فإنه يجمع بين المغرب والعشاء ولا حرج في ذلك. أما مجرد مطر خفيف لا يعيق الماشي ولا يتعبه فلا ينبغي الجمع، الجمع رخصة عند احتياج إليه، من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، فلا يجمع الإمام إلا عن عذر شرعي، ولا يطالب المأمون إلا بعذر شرعي، وأما الجمع الأول فلا يصلح. طيب شيخنا، ما موقفنا نحن كمأمومين إذا رأينا أنه لا يوجد جمع، هل نخرج من الصلاة؟ لا، نبه الإمام، قل يا نبه الإمام، وإلا صلي معه، وإذا كنت مغير مقتنع أعد ثاني حتى لا يصير هناك تفاوت واختلاف. صحيح، جزاك الله خير، أسأل الله أن ينفع بكم وجزاكم الله خير. شكرا، اللهم أمين، شكرا لك يا أخي الكريم. الاتصال الأخير ماجد من جازان. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟ أحمد الله وأثني عليه. يا شيخ، صلينا احنا المغرب واحنا مسافرين، وجينا نعم. ونجمع معها العشاء مع جماعة نعم. ثانية وكانوا يصلون المغرب، فما هي الطريقة اللي نصلي فيها؟ كيف شيخ عن سؤالك؟ أقول صلينا المغرب وإحنا مسافرين، كان وقت صلاة المغرب. طيب. وجينا نبغى نصلي العشاء بعدها، فقام صلاة جماعة أخرى يصلون المغرب، فهل نصليها أربع ركعات ولا نصلي ركعتين؟ لو أنكم صليتم العشاء ركعتين وحدكم الأولى. طيب، إذا دخلنا مع الجماعة هذه اللي تصلي ثلاث ركعات المغرب، ما فيها ما يعني ما في شيء، لكن عندي إن صلاتكم العشاء جماعة قصرا أفضل من صلوا وراء ما يصلي المغرب. طيب، شكرا لك يا شيخ، حياك الله، بارك الله فيك وأثابك الله. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء عبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام إخوة الإيمان، هذه تحية من الزملاء فارس بن سعود المضيان الذي نفذ البرنامج على الهواء مباشرة، وتحية أيضا من الزميل أحمد الروضان منفذ الفترة، ومن مذيع الفترة الزميل الأستاذ محمد بن صالح الرشيد، ومن المخرج محمد بن سعد الفرشان، ومن محدثكم خالد ابن محمد أرميح، الذي يرجو لكم دائما وأبدا أوقات طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. نلقاكم في لقاءات مقبلة إن كان في العمر بقية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء.